والذي في

رحمة من ربك رحمة من ربك إنه هو السميع العليم هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يغشى الناس

هاتف العذاب قليلا إنهم عاهدون كلا كاتف العذاب قليلا إنهم عائدون إنهم عائدون إنا كاتف العذاب قليلا إنهم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجيءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجيءهم رسول كريم أن أدعو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون

ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي كالمهل يغلي إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم